ثم قال المؤلف: وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم اتصال الضمير مع الفعل أو بالفعل ماذا يجب فيه، فقال: وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية. التزم من قبل من؟ من قبل العلماء أو من قبل أهل اللغة؟ الثاني، من قبل أهل اللغة. اللغة العربية إذا جاء ضمير المتكلم وهو الياء متصلا بالفعل فإنه يجب أن تقترن به نون الوقاية. مثال ذلك: أكرمني، أكرمني. ولا يجوز أن تقول أكرمي، بل يجب أن تقول أكرمني. وقول مؤلف مع الفعل يشمل الماضي كما مثلنا، والمضارع كما لو قلت فلان يكرمني، والأمر كما لو قلت أكرمني، فيتعين تتعين نون الوقاية. ثم قال: وليس قد نظم. نعم، ولماذا سميت نون الوقاية؟ قالوا: لأنها تقي الفعل الكسرة، لأن الياء يكون ما قبلها مكسورا ياء المتكلم، والفعل لا يكسر فيؤتى بنون الوقاية ليكون الكسر في النون. فتقول أكرمني، لأنك لو قلت بدون نون لكانت العبارة أكرمي يكرمي أكرمي، وهذا لا يصح في الأفعال. قال: وليس قد نظم. ليس قد نظم، كيف ليس قد نظم؟ يعني أن ليس فعل من الأفعال، لكنها من الأفعال الجامدة. الجامدة عندهم هي التي لا تتصرف، مأخوذة من الجمود وهو الركود وعدم الانسياب، والمائع هو الذي ينساب ولا يركض. لكن عندهم الاسم جامد وغير جامد. فليس لا تتصرف، ما فيها فعل مضارع ولا فيها أمر، ولكنها من الأفعال. فإذا اتصل بها ياء المخاطبة ياء المتكلم، فهل يجب أن تقترن بها نون الوقاية؟ نقول: كلام المؤلف يدل على وجوب ذلك، لكنه قد جاء في النظم غير مقرون بنون الوقاية، ولهذا قال: وليس قد نظم، يعني جاء في الشعر ليس بدون النون، وهو قول الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليس، إذ ذهب القوم الكرام ليس، ولم يقل ليسني أو ليس إياك، بل قال ليس، فأتى بالضمير المتصل بدون نون الوقاية. لكن هذا لضرورة الشعر، والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر، لأنه يجبر الشاعر على أن يرتكب ما يرتكب من أجل الوزن. وأنشدتكم سابقا قول صاحب الملحة، نعم، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصف، فالشعر صلف يجبر صاحبه على أن يرتكب ما لا يجوز في النثر. ولهذا قال رحمه الله: وليس قد نظم، وليتني فشى وليتي ندرا. الآن انتقل إلى نون الوقاية في الحروف. هل تقترن نون الوقاية في الحروف إذا اتصلت بياء المتكلم؟ انتبه، الجواب: من الحروف ما يقترن به نون الوقاية، ومنه ما لا يقترن. فمثل إلى، تقول إلي، ولا تقل إليني على علي ولا تقل عليني. طيب بعض الحروف تدخلها من الوقاية، ولهذا قال المؤلف وليتني فشا، فليت هنا حرف دخلت عليها من الوقاية بكثرة. قال الله تعالى في القرآن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولكن يقول وليتي ندرا، يعني أنه يندر حذف نون الوقاية من ليت، ومعنى يندر يعني يقل. فتقول ليتي قائم بدل ليتني قائم. وهل يغلط من جاء بذلك وقال ليتي قائم؟ الجواب لا يغلط، لكن يقال الأكثر ليتني، وهو الأفصح أيضا. قال وما على عل أعكس، يعني والنون ونون الوقاية مع العل أعكس. إذا عكسنا يكون الفاشي فيها حذف النون، حذف النون يكون الفاشي فيها حذف النون، والقليل إثبات النون. قال الله تبارك وتعالى لا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعل ولم يقل لعل. وقال عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ولم يقل لعلني. ومع ذلك لو قال أحد لعلني قائم أو لعلني فاهم لم ينكر عليه، لأنه جائز اللغة لكنه قليل. وكن مخيرا في الباقيات، كن مخيرا بين النون وعدمها في الباقيات. أباقت من إيه؟ الباقيات من إنها وأخواتها، لأن ليت ولعل من أخوات إن، فيكون المراد بالباقيات ما بقي من إن وأخواتها، وهي ستة حروف إن وأن وليت